الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على حرمة زعم الإنسان استحقاقه النعمة وأنه لها أهل؟ قوله تعالى: ولئن أذقناهم رحمة منا من بعد ضراء مستهم ليقولن هذا لي. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. في مسائل باب فلما آتاهما صالحا، قال الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت سوية من النعم، رقم ما معنى؟ من أين أخذ؟ نعم أحسنت. كيف ما وجهه؟ نعم، ما هل عند أحد جواب؟ شيخنا، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الشيخ عبد الله قال أخذ من قوله تعالى فلما أتاهما صالحة، لكن ما وجهه؟ نعم، العموم قول صالحة. نعم، أحسنت أحسنت، كما ذكرتم صالحا أي سوية، ولم يفرق بين ذكر وأنثى. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي ولوالدي وللسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم: يلحدون في أسمائه مشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم أحسنت. غالب أبواب كتاب التوحيد في توحيد الألوهية، وفيه أبواب ترجع إلى توحيد الأسماء والصفات، منها باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقد سبق، ومنها هذا الباب. وقد أقد هذا الباب ببيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، وهذا الإلحاد قد ينقض أصل التوحيد وقد يقدح في كماله الواجب. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، الانحراف عن الحق في هذا الباب إلحاد. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، ثلاثة. قال: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. النوع الأول الإشراك، تشريك فيها، والثاني التعطيل، جحد معانيها، يجعلونها ألفاظا مجردة لا تتضمن صفات ولا معان. والنوع الثالث إنكار المسمى بها وهو الله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع، يعني من أنواع الإلحاد تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة أو الموجبة بذاته، كذلك المشبهة الذين جعلوا أسماء الله تعالى دالة على صفات تشابه المخلوقين، مثلا يقول في الرحيم إنه يدل على رحمة من جنس رحمة المخلوقين، هذا إلحاد. فكل انحراف، كل انحراف عن الحق في هذا الباب هو من الإلحاد في أسماء الله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الإلحاد ينافي التوحيد ذكر دليلا واحدا وهو الآية التي ترجم بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يتركوهم سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد ووعيد وهو يدل على حرمة فعلهم. وذكر في تفسير هذه الآية ثلاثة آثار كلها في تفسير ابن أبي حاتم. الأول تفسيرها بيشركون وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والذي في تفسير ابن أبي حاتم أنه قول قتادة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره له قولين. الأول التكذيب، قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال التكذيب. والآخر ما ذكره المصنف هنا أنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، يعني دعوا اللات والعزى من دعوها في أسماء الله عز وجل. إذا الأثر الأول من قول قتادة. نعم قال التكذيب. نعم هكذا التكذيب، قال في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال التكذيب. وثالث الآثار التي ذكر نعم هذا الذي عند ابن أبي حاتم. نعم. وأما يشركون فهو عند ابن أبي حاتم أيضا لكنه من قول قتادة. وثالث الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله قول الأعمش يلحدون فيها ما ليس منها، وقال هكذا يلحدون بفتح الياء والحاء يلحدون، وهذه قراءة حمزة من العشرة من اللحد، اللحد الذي يدخل فيه الميت، فهم يلحدون فيها ما ليس منها. ومن ذلك تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفاسدة له علة فاعلة أو موجبا بالذات، تعالى الله عما يقولون. كل انحراف في باب الأسماء والصفات هو من الإلحاد في أسماء الله تعالى، لأن الإلحاد هو الميل بها عن الواجب فيها. كذلك مثلا وصفه بصفات النقص هذا إلحاد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء وكونها حسنى، ثالث الأمر بدعائه بها، الرابع ترك من عارض الجاهلين والجاهلين الملحدين، الخامس تفسير الإلحاد فيها، السادس وعيد من ألحد. نعم. الأولى إثبات الأسماء ولله الأسماء، الثانية كونه حسنى قول الله الأسماء الحسنى، ثالث الأمر بدعائه بها فادعوه بها، الرابعة تركوا من عارض من الجاهلين والملحدين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الخامسة تفسير الإلحاد فيها من الآثار، وهي مجرد أمثلة، فكل انحراف عن الحق في باب الأسماء فهو من الإلحاد في الأسماء، السادسة وعيد من الحد سيجزون ما كانوا يعملون. وللشيخ عبد الله الدويش رحمه الله متوفى سنة 1949 كتاب التوضيح المفيد، كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، وهو نافع جدا. أي مسألة تشكل عليك في كتاب التوحيد فارجع إلى هذا الكتاب تجد إن شاء الله الجواب فيه. لم يشرح إلا المسائل فقط، وحتى مسائل واضحة شرحها ما ترك شيئا من المسائل، هو شرح للمسائل فقط. نعم. ثم قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله. السلام على الله من عباده السلام على سلام وسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول السلام على الله؟ فإن الله هو السلام. نعم. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان النهي عن قول السلام على الله، لأن الله تعالى مستغن عن دعاء المخلوقين له، فالله تعالى يدعى ولا يدعى له، السلام يطلب منه لا يطلب له، فهذا اللفظ داخل في المناهي اللفظية. وذكر البيان النهي دليلا واحدا وهو حديث الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. وجاء في رواية عند البخاري أنهم كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، هذا نهي، والأصل في النهي أنه التحريم، فلا يجوز أن يقال السلام على الله. وعلة ذلك أن الله تعالى هو السلام، هو السالم من كل نقص وعيب، فالذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه هو غني عن دعاء له بالسلامة، السلامة تطلب لمن يحتاج إليها. ما المسلك الذي عرفت منه أن كون الله تعالى هو السلام هو علة النهي عن قول السلام على الله؟ أحسنتم، نعم، الإيماء والتنبيه. عندنا هنا وصف وهو أن الله تعالى هو السلام، وحكم وهو المنع من قول السلام على الله، فيكون الوصف علة للحكم. وتام الحديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد المعروف. نعم. الله عليك. ثم قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلم ذلك، الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله. يعني في تمام الحديث قال: قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات، الحديث. نعم. باب قول اللهم اغفر لي ما شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي ما شئت، اللهم ارحمني، يعزم المسألة فإن الله لا مقبل، ولمسلم وليعقوب عظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. نعم، أحسنت. عقد المؤلف هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان أن قول اللهم اغفر لي إن شئت منهي عنه، وذكر لذلك دليلا واحدا وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ومن قال إنه للتحريم فإنه يؤيده أن هذا هو الأصل، الأصل في النهي أنه التحريم إلا بدليل يدل على الكراهة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، ليعزم المسألة، يعني ليجزم فيها. فهذا القول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يدل على ضعف الرغبة وعلى قلة اهتمام المطلوب، وهو يوهم أن الداعي كالمستغني عن ربه عز وجل، لذلك نهي عنه. ثم قال: فإن الله لا مكره له، لا مكره له، يعني هذا الدعاء يوهم أن المخاطب يمكن أن يأتي بالأمر عن مشيئة ويمكن أن يأتي به إكراها، فكأنه يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت أن تغفر لي فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر. وهذا يعني لا يليق، بل الذي ينبغي بالعبد أن يعزي المسألة، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الدعاء أيضا يوهم أن هذا المسؤول عظيم على الله تعالى، تعالى الله، وهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلم، الثالثة قوله عن الاستثناء، الرابعة يعظم الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم.